نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على الاستصحاب. وكان من آخر ما ذكر الكلام على حجية الاستصحاب. كان من آخر ما ذكر الكلام على حجية الاستصحاب، وأن فيه للعلماء قولين. القول الأول أنه حجة، وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء، ذهب له المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية والظاهرية وجماعات من أهل العلم. والقول الثاني ليس بحجة، وهذا قول جمهور الحنفية وأبي الحسين البصري وجماعة من المتكلمين. وتقدم الكلام على أن مثل هذه المسائل لا بد فيها من تحرير محل النزاع ليظهر موضوع الخلاف من غيره. وتقدم ذكر ثلاث صور، ووقفنا عند الصورة الثالثة، وهي استصحاب الإجماع في محل النزاع. استصحاب الإجماع في محل النزاع. صورة هذه المسألة ما لو لم يجد شخص ماء فتيمم وصلى، وفي صلاته وجد الماء، ما حكم صلاته؟ هذه صورة هذه المسألة. رجل لم يجد ماء فتيمم وصلى، وفي أثناء صلاته رأى الماء، ما حكم صلاته؟ من أهل العلم من يقول نستصحب الإجماع إلى محل النزاع، يسحب الإجماع إلى محل النزاع، فيقول أجمعنا على صحة صلاته ودخوله فيها، فكذلك الآن تصح صلاته لإجماعنا السابق، مع أن صورة الرائي للماء أو الواجد للماء في صلاته هي محل النزاع، هل تبطل صلاته ولا تبطل صلاته؟ يقول أنا على الإجماع السابق، وهو الإجماع على صحة صلاة من لم يجد الماء فتيمم فصلى، فإذا صحت صلاته فلتصح صلاته هنا، يسحب الإجماع إلى محل النزاع. هذه الصورة الأولى، استصحاب الإجماع في محل النزاع، يستصحب الإجماع في محل النزاع، محل النزاع إذا رأى الماء في صلاته، محل النزاع إذا رأى الماء وهو في الصلاة، يقطع الصلاة أم يقال أجمعنا على صحة صلاته بالتيمم فتصح صلاته هنا؟ الذين قالوا بالاستصحاب في هذا الموضع قالوا صلاته صحيحة، لأننا استصحبنا الإجماع في محل النزاع وهو إذا رأى الماء في صلاته، استصحبنا الإجماع إلى محل النزاع فصلاته صحيحة. قال الآخرون بل صلاته باطلة، لأن محل الإجماع غير محل النزاع، فنحن إنما أجمعنا عند عدم الماء، أما عند وجود الماء فلم يكن منا إجماع، أن صلاة المتيمم صحيحة، لكن إن وجد ماء فالحال آخر، هذا قول من قال بالاستصحاب للإجماع إلى محل النزاع، وهذا قول من نفى استصحاب الإجماع في محل النزاع. هؤلاء لهم أدلة، الأولون والآخرون لهم أدلة، وللأولين أدلة، وللأولين ردود على هؤلاء الآخرين، لهم ردود وللآخرين ردود على الأولين، لكل أدلته وردوده على قول مخالفه. من أشهر أدلة القائلين بالاستصحاب حديث عبد الله بن زيد: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فينفق بين إليتيه ويقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا من أشهر أدلة من قال بالاستصحاب. لكن الجواب أن هذا الحديث استدلال في غير محله. الجواب أن هذا الحديث على الصحيح، حديث عبد الله بن زيد، من استدل به على الاستصحاب فقد استدل به في غير محله، لأن حديث عبد الله بن زيد دليل على أن الشك لا يبطل اليقين. حديث عبد الله بن زيد دليل على أن اليقين لا يبطل بالشك. وصورة المسألة فيما إذا استيقنا بوجود المعارض، صورة المسألة فيما إذا استيقنا بوجود المعارض. أما إذا شككنا في وجود الماء فلا إشكال. رجل يصلي فشك، هل جاء ماء أم الذي يأتي ماء؟ هل يلزمه قطع صلاته؟ الجواب لا. هذه صورة استدلال بحديث عبد الله بن زيد. كذلك من شك في صلاته كما قال ابن مسعود وأبي سعيد فليبني على ما استيقن، يعني يطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فصورة الاستدلال بالحديث في غير هذه المسألة، الاستدلال بالحديث ليس بصواب وإن استدل به جماعة من العلماء. حديث عبد الله بن زيد في الشاك وحديثنا في المستيقن فافترقا، فإن قال قائل فما الراجح في هذه المسألة؟ الجواب: الراجح في هذه المسألة أن المعارض إن كان يبطل حال الإجماع فإنه لا يجوز الاستصحاب فيها. إذا كان هذا المعارض يبطل فلا يجوز الاستصحاب فيها، وإن كان لا يبطل فيجوز الاستصحاب، لأن المعارض أنواع، المعارض أنواع. فمن المعارضات ما يبطل الحالة السابقة ويفسدها كما في صورة الماء والتيمم. في هذه الحالة فسدت الصلاة، في هذه الحالة فسدت الصلاة الواجب التوضؤ لوجود الماء. قال تعالى: فإن لم تجدوا ماء، وهذا واجب الماء، فهذا لا يجوز له إلا أن يستصحب الأصل الأول، وهو أن من وجد ماء لا يجوز له التيمم، وهذا إجماع، هذا الذي ينبغي أن يستصحبه. الخلاصة أن استصحاب الإجماع في محل النزاع، إن كان النزاع يبطل الإجماع فلا يجوز هذا الاستصحاب، وإن كان النزاع لا يبطل الإجماع فيجوز. الراجح في هذه المسألة أن صورة النزاع إن كانت تبطل الإجماع فيجوز، وإن كانت لا تبطله فلا يجوز. ما أخذ القائلين بالاستصحاب؟ قالوا: ليس كل معارض يبطل، ليس كل نزاع يبطل به إجماع. الجواب: نعم، كلامهم صحيح، ليس كل نزاع يبطل الإجماع، كلام صائب. فعلى هذا صواب أن ما كان من النزاع يبطل الإجماع فهذا يبطل الاستصحاب، استصحاب حال الإجماع في محل النزاع، وما كان لا يبطل فلا. صورة هذه المسألة هي استصحاب الإجماع في محل النزاع، نص الجويني والزركشي وجماعة على أنها موضوع النزاع في بحث الاستصحاب، نص غير واحد على أنها موضوع النزاع في بحث الاستصحاب. ومن أحسن من حرر هذه المسألة ابن القيم في كتابه النافع أعلام الموقعين، يراجع له بحث النفيس في هذه المسألة. قال: ترتيب الأدلة، لما انتهى المصنف رحمه الله من الأدلة سواء كان المختلف فيها أو المتفق عليها، أراد أن يذكر كيف ترتب الأدلة، فإن هذا فن من الفنون الشيقة التي يؤتي الله من شاء من عباده منها نصيبا، كيف يرتب أدلة المسائل. والخلاصة أن القوي، أن الأقوى مقدم على القوي، خلافة ترتيب الأدلة يقدم الأقوى على القوي والقوي على الضعيف والنص على المحتمل. النص الذي لا احتمال فيه على ما احتمل، هذا هو الواجب. وأدلة الكتاب على السنة، وأدلة الكتاب على السنة، وأدلة السنة على الإجماع، والإجماع على القياس، وهكذا. وترتيب الأدلة له تعلقات كثيرة، ترتيب الأدلة فن له تعلقات كثيرة، بعضها مذكور في علم الجدل. وفي آخر كتاب المذكرة ذكر القوادح وهي يستفاد منها في ترتيب الأدلة، قواعد نفيسة يستفاد منها في ترتيب الأدلة وفي المناقشات العلمية يستفاد منها. ومن تلك القواعد النفيسة المذكورة أن من اعترض على مخالفه فقد سلم له بكلامه، من اعترض على مخالفه فقد سلم له بكلامه فلا يجاب إلا للأخير. من اعترض على مخالفه فقد سلم له بكلامه. مثال ذلك يا أخوان، لو قال قائل هذا الجدار لونه أحمر، لو قال قائل هذا الجدار لونه أحمر، فقال معارض لكني لا أراه، هذا اعتراض وليس باعتراض؟ الجواب اعتراض. هذا الاعتراض في باب ترتيب الأدلة معناه أنك سلمت بكلام خصمك وأن الجدار لونه أحمر، هذا خطأ. ثم تأتي بعد ذلك وتقول لا أسلم أن الجدار أحمر، وقال لقد سلمت. أين سلم؟ لما إيش يا أخوان؟ لما اعترض. هل عرفنا هذا يا أخوان؟ لو قال قائل الجدار أحمر، المفروض في ترتيب الأدلة أن تقول لا أسلم أن الجدار أحمر، لا أسلم أن الجدار لونه أحمر، هذا المفروض. ثم تورد الاعتراضات وتقول وأنا لا أرى، يعني من الأدلة على صحة كلامي. أما أن يقول لك القائل الجدار لونه أحمر فتقول لكني ما رأيت، كأنك إيش؟ تعترض. والاعتراض معناه أنك تسلم له وتقول نعم لونه أبيض لكن أنا ما رأيت اللون، هذا اعتراض. هذا من فن الأدلة، هذا من فن ترتيب الأدلة. قال رحمه الله من الأدلة، قال وأما الأدلة، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. الجلي معناها الظاهر المكشوف، من جلى السيف إذا احتد وانكشف، والخفي ما فيه خفاء وهو غموض، فيقدم الواضع على يا شيخ على ما فيه خفاء. قال والموجب للعلم على الموجب للظن، هذا عند القائلين بالتقسيم، وإلا الأدلة كلها تفيد العلم، الأدلة كلها تفيد العلم والعلم يتفاوت، فينبغي تقديم ما هو أقوى علما مما هو أقل علما، كما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، وما راء فمن سمع. يقدم الأقوى وضوحا على الأقل. قال والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس. النطق المراد به يا شيخ الكتاب والسنة، وهذا ذكر من المصنف رحمه الله لمسألة لم تذكر، وهي ما حكم القياس. وحكم القياس أن القياس لا يجوز إلا عند عدم وجود النص من الكتاب أو من السنة، لا يجوز القياس إلا عند عدم وجود النص من الكتاب أو من السنة، وهذا قول الشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن القياس منزلة ضرورة، كما قال الشافعي القياس منزلة إيش؟ ضرورة. لا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص من كتاب أو سنة، لا يصارع القياس إلا عند عدم النص. هذا مما ينبغي أن يعلم، لا يصارع القياس إلا عند عدم النص. قال الشافعي: القياس منزلة ضرورة كالتيمم عند عدم الماء، كالتيمم عند عدم الماء. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا كان القياس ضرورة فقد قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما كثير من الحنفية وغير الحنفية فإنهم يدخلون في البغي والعدوان، والله يقول: فمن اضطر اضطرار، قال: غير باغ ولا عاد، فلا يعتدي بالقياس ولا يبغي به، والقياس إنما هو عند عدم النص. ومتى وجدت النص فلا قياس، متى وجدت النص فلا قياس. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان آخر في غير هذا المحل. قال: والقياس الجلي على الخفي، الخفي مثل قياس الشبه وما فيه احتمال، فيقدم عليه القياس الجلي وهو ما جزم فيه بنفي الفارق، ما جزم فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وغالب الأمثلة المتقدمة تعتبر من دلالة النصوص، غالب الأمثلة المتقدمة في القياس تعتبر من دلالة النصوص، لكن ذكرت على باب فهم كلام المصنف رحمه الله. وإلا مثل قياس الضرب على التأثيث، هذا من النص وليس من القياس. قياس الضرب على التأثيث هذا نص ليس بقياس، لأن الله قال: فلا تقل لهما أفا، وليس المعنى أنه يجوز الضرب، وإنما المعنى لا تؤذينا، والعدم الإيذاء معنى يدخل فيه كل أذى، عدم الإيذاء معنى يدخل فيه كل أذى، سواء من الضرب أو من غير الضرب. وعلى هذا كله من دلالة النصوص. قياس المخدرات على المسكرات قياس نص من دلالة النصوص ليس من القياس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحالة. هذا حكم الاستصحاب تقدم الكلام عليه مفصلا. وهنا استشكل التاج الفزاري والمارديني قول المصنف: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. استشكله رحمهم الله بما حاصله أنه لا يصار إلى الاستصحاب إلا عند عدم وجود الدلالة، نطقية كانت أو لفظية أو معنوية. فلو وجد المفهوم، سواء مفهوم منطوق أو مفهوم معنى أو مفهوم مخالفة، أو وجد القياس، فإنه لا يجوز الاستصحاب. هكذا قال معترضا التاج الفزاري والإمام المارديني في الأنجم الزاهرات. والجواب عن هذا أن وجه إشكال المسألة أن المارديني رحمه الله والفزاري فهموا من قول المصنف: فإن وجد في النطق، يعني في إيش؟ يعني في المنطوق، وهو إيش يا أخوان؟ اللفظ. فاعترضا بالمفهوم وبالقياس. فهموا من قول المصنف: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، فهموا أن المراد في إيش يا أخوان؟ في المنطوق. والمفهوم والقياس لم يذكر المصنف شيئا من ذلك، فاعترض بالمفهوم وبالقياس. هل فهمنا وجه اعتراض هؤلاء الأئمة يا أخوان؟ قال المصنف: فإن وجد في النطق، فهم الفزار التاج والمارديني صاحب الأنجم أن المراد في المنطوق، فعلى هذا المفهوم لو وجد فيه جاز لك أخذ الاستصحاب. قالوا: وهذا خطأ. والجواب عن هذا يا شيخ أخوان، إيش الجواب عن هذا؟ المنطوق المراد به الكتاب والسنة، سواء كان لفظا أو معنى، سواء كان منطوقا أو قياسا أو مفهوما، فلا اعتراض. فإن قال قائل: فما الدليل على أن المصنف يريد بالنطق المنطوق والمفهوم والقياس وجميع الأدلة من الكتاب والسنة؟ إيش الدليل على أن هذا مراد المصنف بالنطق؟ قد يقول قائلا أنتم تتحكمون والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. إيش الدليل يا أخوان؟ أين قال هذا الكلام؟ نعم إنه قال لا يخص النطق بالبيات في أي باب؟ قال الناس لا يخص. لا في أي باب يا أخوان؟ انظروا يا أخوان في أي باب؟ في باب العام والخاص. نفتح باب العام والخاص. قال في آخر الباب ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكرره أيضا في غير هذا المحل. فالمراد بالنطق في كلام المصنف رحمه الله الكتاب والسنة، سواء كان ملفوظا أو منطوقا أو مفهوما أو قياسا فلا اعتراض. طيب نقف هنا وندخل غدا إن شاء الله تعالى في شروط المفتي والمستفتي إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.